الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب صلاة المرأة في بيتها. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها خارج. صلاة المرأة في بيتها، أي الحجرة التي تكون فيها المرأة كحجرة النوم، خير من صلاتها في حجرتها، يشبه ما يسميها الناس الآن بالصالة. فصلاة المرأة في حجرة نومها خير من صلاتها في وسط البيت، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها خارج. أي أن المرأة كلما أدت صلاتها في مكان خاص بها وأستر لها زاد فضلها وثوابها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، أي تطلع إليها الشيطان فزينها للناس، وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان في بيتها ظلمة. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. والمخدع هو الخزانة تكون في البيت، والمراد أن المرأة كلما استترت وبعد منظرها عن أعين الناس كان أفضل لصلاتها، فصلاتها في الخزانة داخل البيت أفضل من صلاتها في البيت، وصلاتها في البيت أفضل من صلاتها في حجرة البيت، وصلاتها في الحجرة أفضل من صلاتها في الدار خارج الحجرة، وصلاتها في الدار أفضل من صلاتها في المسجد. وقد صرح ابن خزيمة وجماعة من العلماء بأن صلاتها في دارها أفضل من صلاتها في المسجد، وإن كان المسجد مكة أو المدينة أو بيت المقدس، والإطلاقات في الأحاديث المتقدمة تدل على ذلك. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث أم حميد الآتي: فالرجل كلما بعد ممشاه وكثرت خطاه زاد أجره وعظمت حسناته، والمرأة كلما بعد ممشاها قل أجرها ونقصت حسناتها. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وإنما كان الفضل في صفهن الأخير لبعدهن عن مخالطة الرجال ورؤيتهم، فأما إذا صلى النساء وحدهن لا مع الرجال فخير صفوفهن أولها كالرجال، والله أعلم. وعن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها أو أظلمه، وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. قلت: كان النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجن من بيوتهن إلى الصلاة يخرجن متبذلات متلفعات بالأكسية، أي ملتحفات، لا يعرفن من الغلس، أي لا يعرفهن أحد من شدة سترهن. وكان إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم يقال للرجال: مكانكم، حتى ينصرف النساء. ومع هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صلاتهن في بيوتهن أفضل لهن، فما ظنك بمن تخرج متزينة متبخرة متبهرجة لابسة أحسن ثيابها؟ وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن الخروج إلى المسجد. فهذا قولها في حق الصحابيات ونساء الصدر الأول، فما ظنك لو رأت نساء زماننا هذا؟